عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة ومعاه يعقوب. والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد. سوى الفرد بمعنى الضمير المفرد. نعم. عليهم ميم الجمع وضح حكمها. عليهم قاموا ونقص. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وضح. ولو شاء مد متصل حكمه واضح. نعم. بس هناك با من أمال شاء يقرأ شيئا. شيئا. نعم. يعني أربع حركات. شيء ابن ذكوان وخلف العاشر شيء الإمالة مع التوصل. حمزة الإمالة مع المد ست حركات. ولو شيء الله لذهب بسمعه. ابن ذكوان يمد أربعة وخلف أربعة. أربعة. نعم. وحمزة يمد ستنا. الدليل بقى وحاق وزاو جاء شاء. شاء. نعم. وزاد فز. فز. نعم. وجاء ابن زكوان وفي شاء ميل. لذهب بسمعهم وأبصارهم. لذهب بسمعهم قرأ بالإدغام السوسي عن أبي عمرو وقرأ أيضا رويس. نعم. عاوزين دليل الاثنين. عاوزين دليل السوسي بيقول بقى فلا بد من إدغام ما كان أولا كأعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثل. يبقى هنا نقرأ للسوس ازاي بقى؟ لذهب بسمعهم وأبصيرهم. لذهب بسمعهم وأبصيرهم. عندك بقى الدر بقى لرويس بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب. لذهب بسمعهم وأبصارهم. نعم. بسمعهم ميم جمع مرة حكمها. وأبصارهم اللي يقرأ الصلة قولا واحدا مين؟ ابن كثير وأبو جعفر. بس. نعم. واللي يقرأ بالصلة والإسكان قالون. من الذي يقلل؟ ورش. من الذي يميل؟ أبو عمرو ودور الكساء. في حد من الدرة يقول وأبصيرهم كده بالإمالة؟ أبدا. إذن حمزة وجهان. بالضبط. تحقيق الهمز وتسهيلها. قول وأبصارهم وأبصارهم ده حمزة. عند الوقف. ونقول وأبصيرهم أبو عمرو ودور الكساء. واضح؟ نعم. إن الله على كل شيء قدير. شيء قرأ ورش بتوسط اللين ومده. شيء قدير أربع حركات أو شيء قدير. طيب عاوزين دليل ورش بقى في توسط اللين ومد اللين. نعم. الإمام الشاطبي يقول وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمات نواو فوجهان جملا بطول وقصر. والمراد هنا بالقصر التوسط. ليس القصر اللي هو حركتين. لا لا. بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعمل. يعني شيء إذا وقفت عليها هتكون زي ورش لكل جميع القراء. نعم. تقول شيء أربعة أو شيء وفي شيء. نعم. تقول شيء بيت. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان شرح فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية من الآية 17 إلى الآية 20 ونستمع الآن إخوة الإيمان إلى بعض الروايات ونبدأ برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب